الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول: قبل 4 سنوات أخرجت زكاتي في رمضان، والسنة التي بعدها أخرجتها في جماد الآخر، والعام الفائت أخرجتها في صفر، وكان مقصدي في تعجيلها حاجة المسلمين والفقراء. يقول سؤالي: السنة هذه في أي شهر يجب علي إخراجها؟ الحمد لله رب العالمين. أما مسألة تعجيل إخراج الزكاة لوجود المصلحة، فإن الأدلة الشرعية قد دلت عليه، فقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن له. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس فعلي ومثلها، أي أنه عجل زكاته. وإذا عجل الإنسان زكاته في سنة من السنوات لمصلحة شرعية فإن ما بقي بعد مدة التعجيل إلى يوم حلول الزكاة الأصلي لا يحسبه الإنسان في زكاة السنة الجديدة. وأضرب لك مثالا حتى يتضح لك ما أريد إثباته لك. لو أن عادتك جرت أن تخرج زكاتك مثلا في 20 من رمضان، ثم طرأ عليك في سنة من السنوات أن تعجل الزكاة، فأخرجت الزكاة في ربيع الأول، فإذا جاءت السنة الأخرى فلا تحسب المدة من ربيع الأول إلى 20 رمضان، هذه لا يجب عليك فيها شيء، وإنما يحسب أول حول زكاتك الجديدة للعام الجديد من 20 رمضان. فإن قلت: إني قد أخرجتها قبل ذلك، فلماذا لا أحسبها من يوم الإخراج؟ فنقول: لأنك أخرجتها من باب التعجيل قبل حلولها. فإذا تبقى المدة فيما بين ربيع الأول إلى 20 رمضان لا يجب عليك في ذمتك زكاة، لأن ما وجب عليك من الزكاة قد أخرجته لهذا العام معجلا. وبعد 20 من رمضان يبدأ حول زكاة السنة الجديدة. فإذا جاء 20 من رمضان العام القادم يجب عليك أن تخرج الزكاة للعام الثاني، وهكذا. ولعلك فهمت ما أريده، والله أعلم.